Yeah, so you وجد عليه

قال لا تخف من تعشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني فمن عندك صدق الله.